معنا اخذنا فيه فريق من فريق ابي هريره رضي الله عنه. تمام. طيب فريق ابي هريره قلنا فيه من قره بن عبد الرحمن ها وقره له مناكير جزاكم الله خير. واضح؟ هل السؤال الان هل كل حديث ابي هريره يدور على قره بن عبد الرحمن؟ مؤكد يعني انهينا خلاص. طيب حديث من اللي بعد ابي هريره؟ ها حسين بن علي. من رواه ومن المخرجين الذين رواه؟ الامام احمد الموطأ في الموطأ الامام احمد ومالك يعني في الموطأ. تمام. طيب اذا الان حديث من يا اخوان؟ ها اكتب حديث من؟ عند اخينا محسن. ها حديث علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب. ها اول شيء المسند. ها قال حدثنا موسى موسى بن داود هكذا؟ موسى بن داود. ها قال حدثنا عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر العمر يعني علي بن شهاب. علي بن شهاب عن علي بن شهاب. انتم ايضا تلاحظون قرة بن عبد الرحمن يصلح في الشوارع المتابعة معنا ليس في حيز الطرح والترك فخلوها في الاعتبار بس. عن ابن شهاب ايه بقى فين؟ بعد عن علي بن حسين. عن علي بن الحسين. عن ابيه. عن ابيه. قال عن ابيه عن علي بن ابي طالب؟ لا قال ها؟ علي بن الحسين ها عن ابيه. تقصد الحسين هذا؟ الحسين بن علي؟ عن ابيه مرفوعا. يبقى هنا اصحابين حديث ابو الحسين مش علي مش علي اصحاب الحديث. ما انا عايز اقول كده. اه ده الحسين بن علي. نمسح هذا يا اخوان لان علي بن الحسين ليس بصحابه تابعي. تمام. احنا عايزين حديث الحسين بن علي. اه طيب ايضا غير الامر احنا في حديث ايه من حسني من حسن اسلامي المرء تركه ما لا يعني. خلاص احنا من خارج طرق اهو ابحثه دراسة حديثين ندرسه دراسة حديثة. تمام. هذا مسند احمد. طب شوفوا لنا موسى بن داود ده شيخ احمد تأكد منه هو شيخ احمد ولا واحد قاضي طرسوس. قاضي طرسوس تمام. اه صدوق ثقة وثقه ابن نمير وابن سعد والعجمي وغيره والعجمي. طيب ثقة خلاص ثقة. ها عبد الله بن عمر هذا هو العمري ضعيف. ثقة شيء ضعيف. عبد الله بن عمر العمري الضعيف. عن ابن شهاب. طيب عايزين نشوف السلسله دي تاكدوا لي منها هي متصله ولا لا. خلاص وتاكدوا هل هذا حديث من مسند حسين او من مسند علي بن ابي طالب. حذفوا. هل هي ممكن علي بن حسين عن النبي عن جده؟ حذفوا ينظروا. اعطينا اسناد مالك. مالك في الموطأ. ها مالك قال حدثني حدثنا مالك عن ابن شهاب. مالك عن ابن شهاب جميل. خلوها هنا نشوف كده من اللي هيروي. ابن شهاب عن من يا شيخ؟ عن علي بن حسين وابن علي بن ابي طالب. عن علي اه علي زين العابدين هذا علي بن الحسين عن أبيه؟ لا، ابن علي بن أبي طالب أما على طب السلف. عن علي ابن الحسين، تمام؟ عمل إيه قال بعدها؟ ها؟ أما رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف الحديث حسب سلف. بس كده ما قالش عن أبيه؟ لا ما قالش عن أبيه. أهو مرفوعا مرسلا، خلاص؟ ها؟ عشان كتبت دي يعني ايش باب توضيح. طيب اعطوني ده من هنا يا شيخ محسن؟ يا ابن من؟ يا ابن سعيد الانصاري. مالك عن ابن شهاب اهو، شوفوا خلوا عبد الله بن عمر ومالك اهو تحت. انت بتقول ايه روايه ايه؟ ما هي رواية يحيى بن يحيى الليثي. لا لا لا رواية الموطأ ما نذكرهمش هنا. لا يحيى ابن يحيى الليثي الأندلسي، خلاص. طب يبقى مالك بيروي الموطأ ويشوفوه على حد. الشيخ أحمد جزاك الله خير جميعا. لما نقول يحيى هذا من التلاميذ فلا نذكره في الإسناد، إنما نبدأ من صاحب الكتاب ده؟ مالك. نبدأ من عنده، وروى عن من؟ عن ابن شهاب. بس نبدأ السلسلة من عنده. احنا الآن البخاري له تلاميذ، ما بروحش نذكر التلاميذ، نقول روى البخاري فقال حدثني فلان حدثني فلان إلى آخره. معنى؟ ما بنذكرش تلاميذ البخاري الذين رووا الصحيح، لأن الموطأ هذا رواه جماعة كثيرون. منهم ابن وهب صاحب مصر، منهم يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي، معنى منهم عبد الله بن مسلم القعنبي، منهم عبد الله اسماعيل بن عبد الله بن ابي اويس، جماعه كثيرون. طيب فالان هذا موطأ مالك. من اللي مؤلفه؟ مالك. هو مالك قالوا يعني ما بينه وبين النبي عليه الصلاه والسلام الا ستر رقيق، يعملوا كده يصل عند النبي عليه الصلاه والسلام. اهو مالك عن ابن شهاب عن علي، معنا بينه وبين الصحابة كم؟ أو عدد الصحابة، شوفوا كيف؟ كم واحد؟ اثنين. معنا يا اخوان؟ طيب أرجع تاني، عايز أقول برضو تأكدوا لي هذا في سلسلة متصلة ولا لا. طيب على كل حال حتى الأمر واضح جدا، أمر واضح. الذي يظهر يا إخوان إحنا الآن نحتاج ترجيح بين العمري وبين مالك. أشك رواية مالك هي الصح وهذه خطأ، معنى ويكون الحديث مرسلا عن إيه؟ عن زين العابدين. معنى يا إخوان الصواب أن الحديث مرسل عن زين العابدين ليس مسندا، وضد المرسل إيه؟ ضد المرسل إيه؟ المسلم. مسلم يعني متصل، معنى؟ معنى المتصل، معنى يا اخوان؟ طيب خلصنا احنا الان طريق او حديث الحسين بن علي بن ابي طالب. ايش اذكروها؟ الظاهر الشيخ احمد هيمشي يرجع هنا يتقي. طيب هيجي عند عبد الله بن عمر، وفي الاخير روايه مالك هي الارجح، لان مالك اثبت واتقن، خلاص. الاوسط هنا يعني معكم اوسط الطبراني وصل لعبيد الله مش عبد الله بن عمر. اذا اما تصحيف واما حاجه. وصل لعبيد الله. واحمد في المسند يعني الكتاب اقرب الى الصحه، ربما يقع تصحيف في هذا الكتاب. معنا؟ وقع في توزيع المرسل من طريق مالك. من طريق من؟ وصل يقول حدثنا أبي يعلى إبراهيم بن محمد قال حدثنا محمد بن سير حدثنا عبد الله بن خبيب أو خبيب عن سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبي عن علي بن حسين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده مسند، مسند مش مرسل. لا من علي النبي صلى الله عليه وسلم. ما فيش جعفر بن محمد عن ابيه عن جده، شوف كده. جعفر بن محمد عن ابيه عن علي بن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل. وهذا يقوي رواية مالك. يقوي رواية مالك. ده هو مالك أعلى حاجة. يعني أعلى من هذا الإسناد. عالي. إذن هذا مرسل مع حديث قرة يتقوى، لكن أيضا ما زلنا برضه لأن من العلماء من طعن في هذا الحديث بجميع باللفظ المشهور ده. من اول المراسيل اصلهم ما ارسلش. ما هو اللي ارسل علي مش ابن شهاب. ابن شهاب لما يقول قال رسول الله هو كده مرسل من عنده. هل بقي شيء من احاديث من حديث حسن بن علي؟ بدل عبد الله يعني. بدل عبد الله. عن الزهري عن علي بن حسين عن أبيه مرفوع. برضو مالك أتقن من عبيد الله. عبيد الله أخو عبد الله هذا. عبيد عبد الله المكبر ضعيف، وعبيد الله المصغر ثقة. برضو مالك أثبت منه وأتقن. معنا يا إخوان؟ عن ابن شهاب برضو؟ أو في الجمع ايش قالوا بقى؟ جابوه على اي وجه؟ قال مرسل؟ اهو كل هذا يؤيد ان من عند مالك مرسل، او حديث الحسن الحسين بن علي مرسل. الصواب انه مرسل. حتى عن طريق وكيع برضه، وكيع عن مالك عن الزهري عن علي بن حسين مرسل. ما شاء الله، طيب خلصنا حديث الحسين بن علي؟ زين العابدين هذا؟ ولا بقي له طرق؟ عندك يا عمر في حاجة؟ الشيخ عبد الهادي في حاجة؟ شعيب بن خالد ده شوفوه كده؟ طب شوفوا لي اسمه ايه؟ طب اقرا علينا الاسناد ده ثاني كده؟ قال قال رسول الله قال هذا مرسل برضه. طب شوف بتقولوا ايه انتوا؟ هو قال عن حسين بن علي ولا قال ده مسند؟ ده مقبول. طب شوفوا لنا في واحد تاني ايش قلت يا شيخ؟ لأن عايز ابن دينار. هذا بتقول ايش ابن دينار؟ ها بيقول ايه حكمه؟ ايه على كل حال برضو يترجح لنا رواية مالك ومن تابع مالك انها مرسلة، لان مخرج الحديث واحد. معنا يا اخوان؟ مخرج الحديث واحد. حسين بن علي، علي بن الحسين، ممكن يقع فيها وهم. طيب خلونا من حديث الحسين بن علي. في بقي حد من الصحابة؟ ما فيش حد ثاني؟ زيد بن ثابت، فلان فلان فلان فلان. انظروا لنا، انظروا. إلى الآن ما زلنا كده لسه فيها رجرجة، ما فيش تأكيد. ها؟ انظروا لنا، عندك حد شيخ عبد الهادي؟ في حد تاني؟ في ايه اللي عندك؟ الاسانيد اللي عندك البياقي بيقول ايه؟ ابو ها أنبأنا ما في أنبأنا ها أن معمر عن أن معمر أن معمر لا أن هو أخطب معمر عن الزهري عن علي بن حسين ها قال إيه ثاني أخبرنا أبو صالح جاب صغ إسناد ثاني يعني ها بيقول إيه أنبأنا ها ماشي من عن معمر عن علي بن حسين عن علي بن حسين وقال قال رسول الله مرسل شوفوا المراسيل هي كثرت خير ان شاء الله ها طب هتقول خد يا شيخ عبده خمل لي الشيخ عبد اعمل برضو عنوان زي ده حديث من حديث زيد بن ثابت زيد بن ثابت ما شاء الله ها اعمله بروز اعمله بروز زي ده حديث زيد بن ثابت ها في ايه الاسناد من اللي رواه اصلا من اللي اخرجه أخبرنا من أخرجه أخرجه مسلم الشهاب في مسلم الشهاب هو نازل قوي قال حدثنا الطبراني حدثنا ابدأ من عند الطبراني الطبراني حدثنا محمد بن عبده المصيصي واحدة واحدة عليه محمد بن عبده المصيصي المصيصي أبو بكر حدثنا مش كله بقى ما يكتبش كله اكتب رمز رمز عشان الصبورة ممكن ما تكفيش ايوه قال حدثنا محمد بن كثير محمد بن كثير الفلسطيني الفلسطيني فلسطيني فلس فلس فلسطين مش الفلس انا اقصد ضبط المسألة مع فلسطين قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد من ده؟ عبد الرحمن؟ عبد الرحمن بن أبي الزناد تمام ها عن من؟ عن أبيه عن أبيه ها عن خارجة بن زيد بن ثابت عن خارجة عن خارجة نعم خارجة بن زيد بن ثابت عنه به عنه به ما احنا قلنا عنه به اختصر واختصر أي ما فيش مشكلة لا كويس خط محامي تمام يكتب المدافعات تمام الله يجزيك خير يا شيخ لا هو اصلا متعود من حروف المحاميل صغيرة وكده خليك كمل العمل صلى على النبي عليه الصلاة والسلام خليك واحدة واحدة الآن شوفوا لنا أنا مش عارف أقرأ شيء طيب عبد الرحمن ابن ابي الزناد شوفوا لنا كده ابن ابي الزناد شوفوا لنا كده وشوفوا لنا محمد بن كثير فلسطيني هذا بس اثنين بس وهنشوف الباقي البقيه تاتي هنكشف عليه ونعمل مطابقه اليوم هنعمل مطابقه يا شيخ طيب ها من هو الصدوق صدوق طب شوفوا لنا الفلسطيني هذا ها اكتب يا شيخ عبد الرحمن صدوق بس كده صدوق وخليها بس شوفوا لنا الفلسطيني هذا محمد ابن كثير الفلسطيني مش عارف هتحصله فين ده. احسنت يا شيخ عبد، واحده واحده، العلم قطره. اوكي ها، مش موجود، ما اظن مش هتجدوه. ده عايز بقى الميزان، ميزان الاعتدال والدنيا التانية دي، والجرح والتعديل. كان ينبغي، من اللي جاب الاسناد ده؟ الشيخ احمد. ما جبتش الرجال؟ نسيت الدفتر؟ نسيته؟ طيب الان، طب ارتاح الشيخ يا عبد، ارتاح. ما هو ممكن الفلسطيني ده يكون عنده مشكله. الشيخ الطبراني مش مشكله، بس المهم ده محمد بن كثير الفلسطيني، وعبد الرحمن صدوق، وابو الزناد امام، وخارجه تابعي احد الفقهاء. لا مؤكد فيها، في ده هو حاجه، محمد بن كثير الفلسطيني يقينا في شيء هذا. وهذا مسند شهاب يا شيخ؟ طيب محقق مسند شهاب ما تكلمش عليه؟ لا اه، لا ما هو مسند شهاب بيوفر عليك. انت قلت ان ده رواه الشهاب في مسنده صح؟ من طريق الطبراني. طب الشيخ عبد حمدي عبد المجيد سلفي محقق مسند شهاب بيتكلم على الاشياء دي؟ ده مجلد اثنين يعني 30 جنيه جيبوه، مجلد اثنين مسند شهاب. تمام. طيب في حد ثاني من الصحابة؟ ها؟ ما فيش؟ خلاص؟ جميع الإخوة. فريد بحث؟ عندك حد؟ أعطينا اللي عندك كله يا أخ فريد. أبو هريرة، جماعة طرقه؟ احنا عايزين نوصل للحديث ده في يعني إلى حكم، نعرف ما هو الصحيح. ها؟ الجعد بيقول إيه؟ اه رجع لهنا، رجع الموطأ، جابوا من طريق الموطأ. آه علي بن الجعد اتى به من طريق الموطأ. آه ماشي. قول ايه؟ تمام. الدكتور جمعت فيه؟ طيب. في صحيحه؟ علي بن ابي طالب؟ طب تاكد منه. ما انا خايف يكون هذا مرجعه لعلي بن ابي طالب. لكن تاكد، تاكد. الشيخ عبد الاحمد عبد المتعال جمعت فين؟ فلسطين. الفلسطيني ما هو هيكون مش ما هو انت منين جبت طيب؟ منين جبت طيب؟ منين جبته؟ طب اقرا اللي عندك. طب هاتهم التقريب اذا. هو ده الطبقة كام يا شيخ؟ تسعة؟ أما هو فعلا كده. الطبراني اصلا نازل، الطبراني نازل، يعني ممكن يكون شيخ الطبراني ده من الايه، من الثاني عشر، وهذا من التاسع فعلا. فهمتني؟ يناسب جدا هذا من التاسع. شوف هذا مطروح. المرسل ايضا انا متاكد يعني لو دققنا شوي شويه فعلا هيطلع الحديث ضعيف. بحس يسمى اكثركم الان. ف طيب شوفوا ارجعوا تاني، ارجعوا تاني اليوم ابحثوا لنا في قربة مش في التقرير، توسعوا فيه لأن ممكن يكون أنزل من صدوق. جماعته منين؟ طيب اسمعوا بقى. طيب شوف أبو مسهر عن يزيد بن الصمت كان الأوزاعي يقول ما أحد أعلم بالزهري من قرة بن عبد الرحمن. هو قرة روى عن الزهري في الحديث ده؟ متأكدين؟ الزهري عن من؟ عن أبي سلمة عن أبي هريرة. تمام، خليكم ماشيين معي. وقال الجوزجاني عن أحمد منكر حديث جدا. طيب وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين ضعيف الحديث. وقال أبو زرعة الأحاديث التي يرويها مناكير. شوف أبو زرعة مع أنه معتدل جدا، وأحمد معتدل جدا جدا، شوف كلام معتدلين شديد. أحمد قال منكر حديث جدا. أبو زرعة الرازي قال الحديث التي يروها مناكير. وقال أبو حاتم والنسائي ليس بالقرآن، هذا تضعيف شديد، تجريح شديد. وقال أجري عن أبي داود في حديثه نكارة، يقال له ابن إيه؟ مش واضحة الكلمة. وقال أيضا مش خطك؟ قال أيضا سألت أبا داود عن عقيل وقر، فقال عقيل أحلى منه، أحلى. وقال ابن عدي لم أرى له حديثا منكرا جدا، وأرجو أنه لا بأس به. طيب روى له مسلم مقرونا بغيره، ولو عند النساء حديث أبي هريرة إن إذا أمن القارئ فأمنوا يعني، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن يونس يقال توفي سنة كذا. طيب لا بس هو فعلا انتم اذا توسعتم في الميزان، في لسان ميزان كتب الايه تكلم عن الضعفاء، ممكن تصل بقرة هذا الى انه ضعيف جدا. اذا كان ضعيف جدا لا يصح الشر المتابعه، ويكون فعلا الحديث ده الصواب فيه انه مرسل وليس له شواهد. توسعوا أعيدوا بقى أيضا النظر، ابحثوا لنا ليس الاعتماد الكلي على التقريب معنا؟ كما قال الشيخ الألباني شوي يعني كما قال الشيخ الألباني لست حجريا، يعني ايه لست محصورا مع التقريب، يعني لابد توسعوا. كان الشيخ الألباني بيقول لست حجريا، يعني ايه لست محصورا مع التقريب، لان اجتهادات حافظ ابن حجر ترى تصيب وترى لا تصيب، فهمتني؟ هذا كتاب مختصر معتصر، عصر الاقوال دي كلها وجاب لك كلمه واحده، وفي واحد من المعاصرين برضه عصر كلام ابن حجر فاساء، الشيخ عايض القرن عامل لك تقريب التقريب، تقريب التقريب، فاخطا واساء وحذف كلمات لابد من وجودها في الترجمه، وهذا ما ينبغي، الانسان ما يدخلش الا في فن يحسنه، فهمتني؟ عصر تقريب التقريب هذا فعملوا تقريب التقريب، نصف الكتاب او ربعه عصر المعصر، فالطبقات حذفها، مش عارف التواريخ حذفها، وكلمات من الترجمه نفسها حذفها. يعني ممكن صدوق يهم يجيب لك صدوق بس، طب ولا ينفع؟ صدوق له مناكير، صدوق تغير باخر يقول لك صدوق بس، طب وتغير باخر اختلط ما فيش، ما ينفعش، ده هدم لاحكام الحافظ، فهمتوني؟ ما عندكمش كتاب هذا؟ ده من زمان، ده من زمان، من زمان، لا من باب الاطلاع، الانسان اطلع. احنا كده اطلاع، ها؟ رد عليه، رد عليه، ده نزل الكتاب، رد عليه كم مؤلف. أي أحسنت، صح، أيوه، لا ترجع للأصول. طيب بالله عليكم طلب مرة أخرى، توسعوا في ترجمة قرآن. الظاهر الحديث ده فعلا صح انه مرسل وليس له شواهد قويه. طب بس ابحثوا له كلكم جميعا في اليوم في ترجمه قرة اوصلوا فيها لحل، هنحكم عليه بايه؟ بس ها من ايه بقى؟ احيانا ما بتسعفش الفهارس وما بتوصلش، لابد تفتح الكتاب وتمشي معاه صفحه صفحه الى اخره، الى اخر من الجلد للجلد. ما ايه ما هو كده البحث كده، ما انتوا فاكرين ايه البحث هكذا فعلا، من او من الجلد دي للجلد دي توصل وانت مطمئن. وممكن ايضا اصل الموطأ له روايات كثيره، موطأ محمد يعني روايه محمد بن الحسن الشيباني، يعني رواية يحيى بن يحيى الليثي تختلف، دي ناقصة ودي زايدة ودي تختلف، فهمتني؟ حتى لو هو صح في الشواهد ما عندناش حاجة تانية لا، في بقى ألفاظ تانية، في مات رجل فأخذ الصحابة يمدحونه ويزكونه فقال وما يدريكم لعله تكلم بما لا يعنيه أو بخل أو بخل بما لا يضرهم. ها؟ هذا اللفظ وقفت عليه؟ مات رجل، قفوا على هذا اللفظ، ابحثوا في هذا اللفظ. طيب الشيخ يعني لو لفظ مختلف يصلح الشواهد؟ يعني مش يصلح، احنا خلاص هنترك الده وناخد بالثاني. ما هو معناه صحيح، الحديث ده معناه صحيح. لكن عشان تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تحتاج تثبيت الاسناد والطريق الى النبي عليه الصلاه والسلام. بس ما فيش من نفس اللفظ ده يا شيخ. صح، احسنت. مات رجل يا شيخ نص. يعني مات رجل معناه يعني في زمان النبي عليه الصلاه والسلام فاثنى عليه الصحابه فقال يعني مهلا وما يدريكم لعله تكلم بما لا يعنيه او بخل بما لا يضره. محمود معنا؟ عبد الله معنا؟ عجبكم هذه الطريقه؟ واحده واحده تستصعبوها في الاول وهي سهله ان شاء الله، تمام، لكن عايز صبر. واللي بيروحوا يطبقوا في المرور يعرفوا هذا الكلام، صح؟ خلاص هذه مطابقة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. خلاص يا اخوان، ادرس فيها كتير وصار البخاري كل يوم نعمل